What? Yeah. قال راح للمدرسة الله ہیں. What? الله يفتح عليك صارح. الله يفتح عليك. Thank you. سبحان الله الأمر عليش سبحان الله الأمر Thank you. Thank you.